كلامي هو لماذا أن لا نقبل يد الوالدة وهي أعظم منها؟ لأن أمرين اثنين. الأمر الأول أن العلة التي كنت تدندن حولها أنت الآن تهربت منها شئت أم أبيت. واضح هذا الكلام؟ وهي إجلال العلم. نعم. هنا لا علم. قدر الوالدين عظيم. واحدة واحدة. هنا لا علم. طيب. أنت الآن تقول قدر الوالدة عظيم. أنا مختلف معك في هذا؟ لا ما تختلف. فإذا لماذا تأتي بعلة جديدة تحتاج إلى مناقشة؟ العلة التي أدرت كلامك حولها والذي عرضتك فيها خشية أن تصل إلى هذه النتيجة، لأنك أخذت التعليل بحصرك العلة هو الإجلال والاحترام، فأنا عرفت من بعيد أنك تريد أن تطبق هذه العلة على الوالدة، بينما النقاش الذي دار بيني وبينك هو ليس إجلال الكبير وإنما إجلال العالم. هذه واحدة لعلها وضحت. نعم. الأخرى، نحن ما كنا لنقول بجواز تقبيل يد العالم لولا أن السلف فعلوا ذلك، لأن من ذهبنا ومشربنا اتباع السلف الصالح، خلافا لكثير من الناس الذين يريدون أن يأخذوا الأحكام من الكتاب والسنة فهم منهم دون عرض هذا الفهم على ما كان عليه السلف الصالح. أنت معي في هذا المنهج؟ نعم. طيب. الآن نحن نقول لولا أن السلف قبلوا يد العالم لحصرنا التقبيل في الرسول، ولقلنا هذا أمر ليس له علاقة بمن جاء بعد الرسول، لأن السلف ما فعلوا ذلك بعضهم مع بعض. الآن تعرف الحجة الثانية، أن السلف ما عهد عنهم أن أحدهم كان يصبح أباه أو أمه بتقبيل اليد، فيبطل تعليلك من الناحيتين. الناحية الأولى أن العلة هي العلم وهنا لا علم، الناحية الأخرى الاتباع وهنا لا اتباع، فسقط الاعتراض أو على الأقل الاستدراك. ماشي؟ ماشي ماشي إن شاء الله. نعم ماشي وانتهى.